قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. الحديث الأول وهو حديث التفضيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. يتناول العلماء بحث هذا الحديث في معنى الجماعة. قالوا: أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. وتفضل صلاة الجماعة أي الصلاة في جماعة. لم يتعرض الحديث لكيفية الجماعة قليلة كانت أو كثيرة. ويقول ابن عبد البر في هذا المعنى: أطلق الحديث الجماعة، ففضيلة 25 تحصل ولو باثنين فقط كما تحصل ب1000 أو بأكثر. ولكن جاء الأثر عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع غيره خير أزكى له من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع أكثر أزكى له من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كلما زاد عدد الجماعة كان ذلك أكثر وأزكى في الأجر. واتفق العلماء على أنه إذا كان هناك مساجد عديدة فإنما كان أكثرها جماعة كان أفضل. وبعضهم يقول: ما كان أقدم بنية، وبعضهم يقول: ما لم يكن بني مضاهاة أو مضارة. الذي يهمنا في عدد الجماعة هل تتفاضل الجماعة بكثرة الناس أم لا؟ فالجمهور على أن ما كثرت جماعتها كانت أفضل مما قلت فيها. صلاة الجماعة تفضل، المفاضلة تقتضي أن شيئين اشتركا في شيء وزاد أحدهما على الآخر في هذا الشيء، وهو ما يعرف عند العلماء أي علماء البيان بأفعل التفضيل. تقول: زيد أطول من عمرو، أي كلاهما طويل ولكن زيدا أطول من عمرو. زيد أعلم من عمرو، كلاهما يعلم وعالم ولكن زيدا يفضل عمرا في العلم. العسل أحلى من التمر، كلاهما حلو ولكن العسل يفضل التمر في الحلاوة، وهكذا. فقالوا: إذن هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مفاضلة بينهما. إذن هما يستويان في الفضل، صلاة المنفرد فضيلة وصلاة الجماعة فضيلة، ولكن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة. إذا لو صلى إنسان منفرد اشترك في الفضيلة أو خرج عنها؟ اشترك. إذا صحت صلاة المنفرد، لأنه لو لم تكن صلاة المنفرد صحيحة لما شاركت صلاة الجماعة في تلك الفضيلة ولو بجزء من 25 جزءا. ومن هنا أخذ مالك من لفظ هذا الحديث وصدر به البحث وعقد له الباب فضل، بخلاف البخاري رحمه الله حينما أخذ من الحديث الآتي على ما سيأتي. إذن فضل صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ. الفذ هو الواحد في أي مكان كان بخمس وعشرين درجة، جاء في ألفاظ جزء، جاء في ألفاظ ضعف. تتضاعف الصلاة في الجماعة على ثواب صلاة المنفرد بخمس وعشرين ضعفا. ما هو الضعف؟ ولما الخمس والعشرون؟ جاء في بعض الروايات عن نافع أيضا عن ابن عمر بسبع وعشرين درجة. ويبحث العلماء رحمهم الله في رواية الخمس ورواية السبع، وبعضهم يقول رواية السبع عن ابن عمر شاذة خالفت الثقات عنه، وبعضهم يقول إن السبع فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة. ثم يذهبون ويعللون لماذا فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين. معلوم أنها تفضل، ولكن ليه ما كانش بعشرة والحسن بعشر أمثالها؟ لماذا لم تكن بعشرين؟ لماذا لم تكن بثلاثين؟ ولماذا الخمس والعشرون هذه؟ ويذكر ابن حجر رحمه الله نقولا عديدة ويوصلها الى اربعين او اكثر من الاقوال، وكلها استنتاج من واقع الحال، ونقلها الزرقاني ايضا في شرح الموطأ. ويلتمسون اسبابا او عللا لوجود هذا العدد، فمنهم من يقول او يذكرون من ذلك لان الذي يصلي في جماعة فيسمع الاذان سيجيب المؤذن، سيمشي بخطاه الى المسجد، سينتظر الصلاة، سيقف في الصف معتدلا كما تصف الملائكة، سيؤمن خلف الامام، سيجيب الامام اذا قال سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. ويذكرون كل ما يمكن ان يذكر في هذا المجال الى ان يرجع الى بيته، من اجتماعه بالمسلمين، من مشاركته في فضل دعاء اخوانه، من حضوره المسجد في بركته، الى غير ذلك من الاسباب التي يذكرونها حتى يوصلون هذه الجزئيات الى خمس او الى سبع وعشرين درجة لا يشاركه فيها من صلى منفردا. وعلى كل لسنا مطالبون بأسباب هذا العدد، وكما قال ابن دقيق العيد إن الأعداد في العبادات توقيفية، أي ليست معللة، حتى في الذكر كما جاء في الحديث تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتختمون المئة بلا إله إلا الله. يقول رحمه الله هذا عدد توقيفي، إذا أردت الأجر الذي رتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق لك أن تسبح الله 35 وتحمد الله 37 وتكبر الله 40 وتهلل الله 10 ولا 20، لا، مع أن كله صحيح وذكر وتحميد وتسبيح لله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت وقدر شيئا معلوما في صورة معينة لا ينبغي لك أن تزيد أو تنقص منها، ولا ينبغي أن تسبح 35 وتحمد الله 30 أو 25، ولو كان المجموع 100 تنقص من هذا وتزيد في ذات، لا. ومثال ذلك كما لو كان هناك مريض وجاءه طبيب ووصف له دواء من عدة عناصر، من هذا مثقال ومن هذا مثقالان ومن هذا مثقال ونصف، المجموع خمسة مثاقيل، لا يجوز أن تزيد وتنقص من تلك العناصر ما يكمل الخمسة المثاقيل. ما جعل الطبيب منه مثقالين لا يجوز أن تزيد فيه ولا أن تنقص منه، وهكذا. فما جاء في العبادات توقيتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للعقل فيه مجال، وليس للعبد فيه بحث ولا اجتهاد، نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غير هذا المقام افعل ما شئت، قل ما تريد، سبح 1000 مرة واحمد 1000 مرة وكبر 2000 مرة، ما حد يقول لك شيء. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها تفضل ب25 درجة. بعضهم يقول 25 لان الصلوات في اليوم والليلة 5، فضوعفت بعددها 5×5 ب25، عملية حسابية، لسنا في حاجة الى هذا كله. يهمنا حكم ايقاع الصلاة في الجماعة. هنا بين مالك رحمه الله بهذا الحديث الاول فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، واستنتج من هذا الحديث بان صحة صلاة المنفرد صحيحة. لماذا؟ لانها تشترك مع صلاة الجماعة في الفضيلة بواحد من 25. نعم. على عنهما انها تفضل ب27 درجة، وناقشها العلماء بان فيها راو شذ عن بقية الرواة عن مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والمشهور عند العلماء ب25، ولكن كما قالوا الزيادة من الثقة مقبولة، وهي دائرة اذا بين 25 او 27. بعض العلماء يناقش ايضا الفرق بين 5 و7، فبعضهم يقول 27 في الصلاة الجهرية كالعشاء والفجر والمغرب، وبعض يخصها بالعشاء والفجر لانها ثقيلة فتفضل 27 درجة، والخمس تكون للسرية، وبعضهم يقول 27 لكثرة الجماعة و25 لقلتها، وبعضهم يقول 27 للمسجد البعيد و25 للمسجد القريب. كل ذلك اجتهادات من العلماء رحمهم الله في توجيه الجمع بين رواية 25 ورواية 27، والله تعالى أعلم.